السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونتكلم اليوم بفضله سبحانه وتعالى عن آية من سورة آل عمران، حيث قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلن تهدى إلى الصراط المستقيم الذي نقوله في كل ركعة، سواء كان في الفرض أو السنة: اهدنا الصراط المستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلا بد أن نعرف ما العصمة في اللغة وفي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. قال أهل اللغة والمفسرون: هناك العصم والاعتصام. أما العصم هو الإمساك، أن تمسك على أمر أو على شيء أو على رأي وتصر عليه ولا تتنازل عنه. العصم الإمساك، والاعتصام الاستمساك. الاستمساك استفعال من الاعتصام، اعتصام أكثر. قال الله تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله يوم القيامة. انتهى الأمر. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لا عاصم اليوم من أمر الله، أي لا شيء يعصم من الله سبحانه وتعالى إلا من كان على كتاب الله وسنة نبيه واعتصم بالكتاب والسنة. لا شيء يعصم من الله إلا هذا الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى: ما لهم من الله من عاصم. الذين ماتوا على غير لا إله إلا الله، ما لهم من الله من عاصم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بيّن رب العزة في آيات سورة الحجر آيتان، الأولى ثم الثانية، فبيّن عظم رحمته وعظم شدته وقوته وغلبته وقهره وعذابه الشديد القوي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما لهم من الله من عاصم. فالاعتصام التمسك بالشيء، فالمراد من اعتصم استمسك، كأنه طلب ما يعتصم به من ركوب الهلاك. رجل وقعت به السفينة فتمسك في شيء يحميه من الغرق، هذا هو رب العزة جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والآيات يبين لكم الأمثلة في الآيات وفي الأحاديث وتفسير الآيات وشرح الأحاديث لتتصوروا هذه المنظومة وهذه الصورة والقاعدة الكلية عند أهل أصول الفقه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنت إن أردت أن تصلح بين خصمين فلن تستطيع أن تصلح حتى تتصور الأمر، هل هو على الحق أم على الباطل، من الذي على الحق ومن الذي على الباطل. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. حديث صحيح البخاري ومسلم: إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. أنا أسمع، القاضي أو المفتي أو المصلح بين الناس يسمع، فإن فرد به أحد إن كان كاذبا سيظهر كذبه، وإن كان يخفي بعض الأمور فعند المواجهة سينجلي الأمر ويعلم. إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. فسمع رسول الله شيئا فقال كذا وحكم بكذا، فإن حدث بعد ذلك غير كذا فما قاله النبي لا يستقيم له، لأنه كأنه سرق من المفتي هذا الأمر. إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. الصدق والعفة والطهارة، القول الصادق هو الذي يصلح الناس، وهذا أصل هذا الدين. كأنه طلب ما يعتصم به من ركوب الهلاك، كما قال تعالى: والله يعصمك من الناس، وكما قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. التمسك بالكتاب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، مبارك ليدبروا آياته يفهموا ويتعظوا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي متعظ يفهم يتفقه. فقال: والله يعصمك من الناس. فقوله تعالى: ومن يعتصم بالله، أي يمتنع بالله ويتمسك بدينه وطاعته ورسوله وطاعة يعني طاعة رسوله. قلت: فهذه العصمة التي هي إقامة شرع الله بالامتثال لأوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدود الله، فهذا الذي يعصمك ويثبتك على الصراط المستقيم والمنهج القويم. فإن المرأة يعتصم بما يدفع عنه السوء والشر ويجلب له الخير والنفع، ولا يكون ذلك إلا بالله. الحديث الجليل: من صمت نجا. فالذي يتكلم يتكلم بالصدق، ولو أراد أن يتكلم بالكذب ليجلب لنفسه خيرا ويدفع عن نفسه شرا كان بالعكس. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فالصدق حتى لو كنت في الأمر الحالك الشديد، لأن الصدق قال صلى الله عليه وسلم: الصدق من جاه، الصدق من جاه ينجي. لا تكذب ولا تحور في الكلام ولا تبدل الألفاظ لتوهم الذي عندك بشيء آخر، لا سيما في الخصومة. لابد أن تكون حتى لو كنت على باطل: يا شيخ أنا غلطان. خلص الموضوع. لكن هتقول مش غلطان والشيخ يفتكرك غلطان وتطلع خربان؟ فما خلص الموضوع والناس عرفت أنك كذاب. الاعتصام بالله، اعتصام بالأمر والنهي، امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. الحلال والحرام بين، الصغير والكبير يعرف هذا. فلذلك قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإذا صح الاعتصام بالله فهذا يؤدي إلى التوفيق والسداد والرشاد. أنت لا تنظر إلى مكر وخبث خصمك، لا تنظر إلى هذا، فانظر إلى صدقك مع الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختاره ربنا سبحانه وتعالى، جعله أميا لا يقرأ ولا يكتب، لأنه لو كان يقرأ ويكتب كما أتى في الآيات كسورة النحل وغيره أنهم كانوا يعلمه رجل كذا وكذا وكذا وكذا، هو لا يقرأ ولا يكتب ولا قرأ الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل وكذا وكذا وكذا وكذا، وجعله صادقا أمينا. حتى قال أبو جهل الذي مات على الكفر والشرك يقول لأصحابه: كنا نقول على محمد في صباه الصادق الأمين، تقولون اليوم هو كاذب وشهد شاهد من أهله. فالصدق، الصدق من جاه. وهذا الذي يعتصم به المؤمن من أشد الأمور الصدق. نعم. فإذا صح الاعتصام فهذا يؤدي إلى التوفيق والسداد والرشاد. اتق الله وكن على الجادة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويعتصم كذلك يعني يؤمن بالله. قال أهل العلم: من كانت عصمته شهادة أن لا إله إلا الله فقد نجا في الدنيا والآخرة. شهادة أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، مش مجرد لا إله إلا الله فحسب، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، لا إله إلا الله. فكيف تعصي الله مع أن الواحد الأحد الفرد الصمد أمرك ألا، نهاك عن كذا وأمرك بكذا؟ فكل معصية وكل نهي وكل إعراض عن الأمر نقص من التوحيد من لا إله إلا الله، نقص كل معصية. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والعاصم هو الحامي والمانع والدافع والمدافع، والله سبحانه وتعالى يعصم عبده المؤمن بالعمل الصالح ويتقوى بالله وبالصدق والورع وأداء الحقوق وأداء الأمانات وبالقسط والعدل والإنصاف والإحسان إلى الناس وكف الأذى بصنائع المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. أنت إن تصلح بين الناس ونيتك لله، صنائع المعروف أي معروف كبيرا كان أو صغيرا، صنائع المعروف كل معروف تفعله ولو لغير المسلم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. هناك مصائب ربنا سبحانه وتعالى يكفك عنها، نسأل الله السلامة والعافية. وصنائع المعروف والإصلاح بين الناس وبقضاء الحوائج. فإذا العصمة الإكثار مما يقرب إلى الله، وقيل المعنى المقصود: ومن يعتصم بالله، من يتمسك بحبل الله اللي هو إيه؟ القرآن العظيم، اللي هو إيه؟ الآيات، تقرأها وتفهمها وتعرف تفسيرها، لأنك مخاطب، مكلفون، مكلف بكذا وكذا وكذا وكذا. هو القرآن نزل ليه؟ ليعمل به. لما عمل به في أيام رسول الله والصحابة كانوا أئمة وكانوا ملوكا عظاما، فلما ضل الناس عن الكتاب والسنة هلك القاصي والداني وإلى الله المشتكى، كما قال تعالى بعد هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أمران عظيمان كبيران، دعامتان أصلان أساسان، ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، ومن اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. والأمر الثاني السنة، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل العلم منه الخطيب البغدادي وصححه: وقد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أمرا بينا، أمرا بينا، كتاب الله وسنتي. فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية. الذي يحدث هنا يحدث لأهلنا وأولادنا في غي وضلال وهلكة وبعد عن الحق، والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني بعهد الله ومواثيقه، فإن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. وقد يكون بإقامة أحكامه وشرائعه والعمل بها، والإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، مش كلمتين وخلاص. فالله سبحانه وتعالى هو القوي المتين، الغالب على أمره، القاهر فوق عباده، الرزاق المعين، الحافظ لعباده المؤمنين. فمن يعتصم ويحتمي به سبحانه فقد فاز وأفلح وأنجح فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فإياك نعبد وإياك نستعين. فالاعتصام يكون بالمنهج السليم، كل ما فعله الدواعش يحدث وصد عن سبيل الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله اعتصام بسنة رسول الله التي هي تبين صفة الاعتصام. فالاعتصام بالله كتاب وسنة وإجماع، كما في الحديث: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.